خذ مجدك في الكلام الفاضي، لكن في عندنا بدنا يفهموا منا شو عملت فيه بأقرب طريق. فلا صلاة بعد العصر مثل لا صلاة بعد الفجر. فهل أنت تنفي تحية المسجد؟ طيب انتهى. طول بالك. لا تمسك خطأ بخطأ من عندها. هذا أخطأ كان لازم ما يتكلم. المقصود ما دام انت بتقول تجوز صلاة لها سبب بعد العصر، كذلك تجوز صلاة لها سبب بعد الفجر، هذا صح؟ هذا صحيح، لكن يرد عليه إشكالين. الإشكال الأول ورد في السنة ذوات الأسباب تصلى بعد العصر، وأما الفجر لم يثبت لي قط وله الساعة هذه إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة بعد أذان الفجر صلى 4 ركعات. وين ورد عندك بعد العصر؟ كان لا يصلي إلا ركعتين ويضطجع على شركة حتى كل ما ورد ما شفنا ما لم ينقل بعد العصر نقول المصطفى. شو سؤال يعني إيش عم تجاوب؟ الله يهديك. أنا إيش عم تجاوب؟ ما فهمت السؤال. عندك حديث؟ عندك حديث عن الرسول صلى الله الفترة هذه؟ أنا عم سلواني أكيد. واحد ما أوتر بجوز يوتر بعد الفجر؟ أنا أخرت الوتر وراحت علي نومي. ما فزت لعم بقول الله أكبر الفجر. بجوز أوتر؟ لا. مين قال لا؟ أنا. الصحابة اللي كانوا يوتروا. أنا بعرف يصلي 12 إذا فات شيء. مو هذا مو هذا السؤال. إذا فات شيء من الوتر يصلي 12 ركعة من الضحى يوتر في عدد اللي عندي. أنت عم تقول. أنت عم تقول بجوز صلاة تحية مسجد بعد العصر. نعم. يجوز تحية مسجد بعد العصر. إلى متى؟ إلى قبيل غروب الشمس. إلى قبيل غروب الشمس. طيب. في عندك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في عندك حديث يا أخواننا؟ في عندك حديث الرسول فعل ذلك؟ عندي بدنا نصلي بعد العصر. يا أخي الله يهديك. أنا ما عم أسألك في عندك أدلة، عم أسألك في عندك حديث إنه الرسول فعل ذلك؟ لأنه يفعل أو يقر الساعد بارك. هذا سؤالك أنت بالذات، أنت لو عم تقول ما بيجوز اللي دخل المسجد بعد أذان الفجر، ما بيجوز يصلي تحيه المسجد. عم تيجي تسأل في حديث إنه الرسول صلى تحيه المسجد بعد الفجر؟ نحن لا تستعدي، عكسنا عليك السؤال بنفس الطريقة ونشوف دماغ. في عندك حديث انه الرسول صلى تحية المسجد قبل غروب الشمس بعد العصر؟ في عندك حديث؟ لا ما عندك. فكيف اجزت ذلك؟ اجزت لانه فعل امامه وسكت عنه. وين فعل امامه؟ عندك حديث انه تحية المسجد فعلت امامه على المسجد وسلم عليه دخل وصلى وخلوا ارجع فصلي بانك وين ايه متى بعد العصر. طولوا بالكم يا جماعة، اشتغلت حرارة في المسجد وهذا من عجائب قوة ابو يوسف انه بينقل حرارة من الاخر. بارك الله فيك. ليش ما تتركوني انا وياك؟ يلا يا بدنا نمسك الشاب، احنا هون زي اللي عم تساوى علينا. تساوى عليك عنا الشاب. فيكم هذا هذا المكان اخي. انت يا عم تستعجل، انت يا عم تستعجل، انت عم تستعجل. طول بالك يا الله يحسن حالي وحالك. طول بالك. انت عم تقول الرسول اقر، عم تستعجل. وينه؟ وين الحديث؟ هلا لما قلت لي في حديث سني داوود قلت لك ما في، ركضت رح تجيب الكتاب. جيب الكتاب هلا انه في حديث انه الرسول راى رجل يصلي تحية المسجد بعد العصر واقر على ذلك. وين هذا الحديث؟ هذا من استعجالك. انا اقول لك يصلى بعد العصر ثلاثه مش امسكوا بالوتر. لا نفس الموضوع، في حديث بالوتر انه اخي يثبت كلامه زواهر. يا اخي كلمه ما بدي هلا استاذ، يعني كلمه مختصره عفوا. نقدر نقول ان تحت المسجد بعد الفجر من ذوات الاسباب تصلى. نعم خلاص. طبعا استاذ خلوا يا اخي. لا تقرا يا استاذ يا اخي. سبحانك الله بارك. يجوز ان يصلي طول بالك. لقد تبعنا كمرات هو عفوا كل دقيقة نعم وما قصدت التحية ما يكون أزيد حديث يكون خلاص حديث نعم أطلق ركعتين حديث دخل لكن شو المقصود من هذا شو المقصود منه يعني الحديث له منطوق وله مفهوم منطوق خلي ركعتين